ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. أيها الإخوة الكرام، السيد الله هو السيد مطلقا، وإذا قلنا فلان سيد مجازا في شيء محدود، في مهمة محدودة جدا، سيد نسبي. والله عز وجل يحب التفوق، يحب أن تكون متميزا بين بني البشر، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم السيد، والسيد لغة صفة مشبهة للموصوف بالسيادة، أصله سادة يسود سيود، قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فأصبحت سيد. السيد على الإطلاق هو الله، لأنه مالك الملك بل مالك الخلق، وما ولا مالك للخلق سواه. هو سيد الخلق لأنه مالك أمرهم، بأمره يعملون وعن قوله يصدرون، يملكهم ملكا مطلقا، خلقا وتصرفا ومصيرا. لكن يمكن أن يوصف الإنسان بأنه سيد، مع الفارق بين الخالق والمخلوق. من هو السيد من بني البشر؟ قال: الشريف الذي تأبى نفسه أن يفعل منكرا، الفاضل الذي يتفضل بما عنده على الآخرين، الكريم المعطاء، الحليم الصبور الذي يتحمل أذى قومه، المقدم. إذاً يمكن أن يوصف الإنسان بأنه سيد حينما يتحلى بمكارم الأخلاق. الآن لا بد من ملاحظة أن موقع مكارم الأخلاق من الدين كالرأس من الجسد، لأن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الإيمان هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان. ويطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة، فإذا كذب وخان نفيت عنه صفة الإيمان أصلاً. لكن الذي ينبغي أن يكون واضحاً هو أن النجاشي حينما سأل سيدنا جعفر عن الإسلام، الآن دققوا في تعريف الإسلام من صحابي جليل، تعريف الإسلام من صحابي جليل. قال: أيها الملك، كنا قوماً أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، هذه الجاهلية، حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه. بماذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ بصفات أخلاقية: نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا دقق، بماذا أمرنا؟ بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. أنا أنقل لكم حديثاً لصحابي جليل أراد أن يعرف النجاشي بالإسلام. إذاً الإسلام مجموعة قيم أخلاقية، الإسلام بناء أخلاقي يستند إلى عبادات شعائرية. بني الإسلام على خمس: الإسلام شيء، والخمس شيء آخر. هذه دعائم، هذه الدعائم لا تسمى بناءً، هي أساسات بناء، لكن البناء هو الأخلاق. بني الإسلام على خمس. من هنا تبين أن قيمة المسلم الأولى في خلقه، وأن الخلق هو الذي يجذب الناس إلى الدين، وأن سوء الخلق يبعد الناس عن الدين. فحينما يتوهم الإنسان أنه إذا صلى أو إذا صام أو إذا حج أو إذا زكى صار مسلماً، نقول له: لا، لا تكون مسلماً حقيقة إلا إذا تحليت بعد أدائك للعبادات بمكارم الأخلاق. فالإيمان هو الخلق، ومن زاد عليك في الإيمان زاد عليك في الخلق. الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبياً وكان رسولاً وكان متكلماً وكان متحدثاً وكان حكيماً، مئات الصفات التي وهبه الله إياها، لكن حينما مدحه مدحه بالخلق العظيم. يعني أنت ليس من المعقول أنك إذا أعطيت ابنك سيارة تقيم له حفلاً تكريمياً، هي السيارة منك، حفل التكريم لا معنى له إطلاقاً. أما إذا نجح في الشهادة الثانوية ونال الدرجة الأولى، شيء طبيعي جداً أن تقيم له حفلاً تكريمياً. يعني الأخلاق كسبية، لذلك كل الصفات الرائعة التي تحلى بها النبي حينما جاء مكان مدحه مدح بخلقه العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. وما لم يقتدي المسلمون بأخلاق نبيهم لن يفلحوا. أنا أعجب أشد العجب من داعية ليس نبياً ولا رسولاً ولا يوحى إليه ولا معه القرآن وليس فصيحاً وليس جميل الصورة، ومع ذلك قاسٍ جداً في توجيهه. هذا التقريع والقسوة في الخطاب ليس من صفات الدعاة الصادقين. أيها الأخوة، لا بد من أن نفهم متى يكون الإنسان سيداً. إذا كان أخلاقياً، إذا كان كريماً، إذا كان رحيماً، إذا كان حليماً، إذا كان متواضعاً، إذا كان ودوداً، إذا كان صادقاً، إذا كان أميناً، إذا كان رحيماً، عندها يكون سيد. السيد المطلق هو الله، لكن يمكن أن يوصف الإنسان بأنه سيد، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: قوموا لسيدكم. يعني السيادة قمة في الأخلاق، السيادة رحمة، السيادة أن تحمل هموم من حولك. وبالمناسبة في إنسان يهتم بنفسه، الأرقى من هذا من يهتم بأولاده، الأرقى من هذا من يهتم بأقاربه، الأرقى من هذا من يهتم بأهل بلده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هم البشرية، ويقول لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً. فكلما ارتفع مقامك تزداد وتتسع دائرة اهتمامك، كلما ارتفع مقامك تزداد وتتسع دائرة اهتمامك. فالذي يخرج من ذاته ليحمل هم المسلمين، ليخفف عنهم أعباءهم، ليدعوهم إلى الله عز وجل، ليبين لهم، هذا الإنسان له عند الله مقام خطير. ولئلا يترسخ في أذهاننا مفهوم ما أراده الله أن الإسلام عبادات، ضغط الإسلام إلى عبادات. والله أيها الإخوة، هناك مفارقات حادة جداً في حياتنا. تجد إنسان صائم مصلي من رواد المساجد، وليس هناك من علاقة بين هويته كمسلم وعقيدته وبين سلوكه، غربي في احتفالاته، في كسب ماله، في تجارته، مادة محرمة، مشبوهة، بجوز، ما بجوز، بفائدة، بغير فائدة. هذا الشرخ العظيم بين حقيقة الدين وبين واقع المسلمين شيء مقلق. يعني 1,500,000,000 مسلم في الأرض ليس أمرهم بيدهم، ليس أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم 1,000 سبيل وسبيل. لماذا؟ لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله. في اللحظة التي تتوهم فيها أن الدين أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي ولا شيء عليك بعد ذلك، افعل في بيتك ما شئت، ولتخرج زوجتك بما يحلو لها من ثياب فاضحة، ولتجعل من ابنتك تتابع صرعات الأزياء وأنت راض عنها، وأن تتعامل بالأمور التجارية تعاملاً غير إسلامي. هنا المشكلة الكبيرة. لذلك أنا مضطر أن أبين لكم، وهذه حقيقة صارخة، أن العبادات الشعائرية وعلى رأسها الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادة لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية، ويأتي على رأسها الأخلاق. وفي الدين دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. لك أن تقول برأيك في أي موضوع إلا في الدين. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. والله أيها الإخوة، الأحاديث والآيات التي سوف أضعها بين أيديكم تقسم الظهر إن وعينا أبعادها. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أصحابه سؤال دقيق: من المفلس؟ مفلس؟ فقالوا بشكل أولي: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة، وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار. هي انتهت الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإذا لم تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر لن تستطيع أن تقطف من ثمارها شيئاً، إنها حركات وسكنات وإشارات وتمتمات وهي أقرب إلى الطقوس منها إلى العبادات. حقيقة خطيرة. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. قيل يا رسول الله جلهم لنا، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الصلاة، الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. 30 يوم صام. الحج، إذا حج المرء بمال حرام، في أموال مغتصبة، في حقوق لم تؤدى، في واجبات لم تؤدى، وحج بمال حرام، ووضع رجله في الركاب، وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك، وحجك مردود عليك. الزكاة، إنفاق المال، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. النطق بالشهادة، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن مفاسد الأخلاق، عن معاصي الله عز وجل. الشيء الدقيق جداً، من أجل أن نوفر وقتنا وأن نوفر جهدنا وأن نكون واعين تماماً لما سوف ينتظرنا، العبادات الشعائرية التي يحرص الناس عليها لا تقبل ولا تصح إلا إذا صحت العبادات التعاملية من صدق وأمانة وعفة وأداء للحقوق وعفو وما إلى ذلك. ذلك الله عز وجل هو السيد، لأنه مالك الخلق أجمعين، مالك الملك. والله عز وجل سيد لأنه مالك ملكاً مطلقاً، خلقاً وتصرفاً ومصيراً. والإنسان يوصف بأنه سيد إذا كان شريفاً، إذا كان كريماً، إذا كان فاضلاً، إذا حمل هم أمته، إذا تحمل أذى قومه، إذا كان محسناً، يوصف بأنه سيد. فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تقرب إلى الله، تقرب إلى السيد المطلق الله جل جلاله بأن تكون سيداً في قومك. تقرب إلى الله السيد المطلق الذي ملك كل الخلق بأن تكون سيداً في قومك، يعني متميزاً بأخلاقك، بوفائك، بحلمك، برحمتك، بتواضعك. لذلك أقرب شيء تتقرب به إلى الله أن تتخلق بكمالات الله. أقرب وسيلة وأجدى وسيلة في التقرب إلى الله أن تتخلق بكمالات الله. الله سيد، وكن أنت سيداً في قومك، بكل مجتمع، أيام بأسرة كبيرة، بمجتمع صغير، في شخص كبير، كبير جداً، أكبر من أكبر مشكلة، له قلب كبير، يتضاءل أمامه كل عظيم، وفي إنسان صغير جداً له قلب صغير يعظم عليه كل حقير. فلان بلك فلان كبير، يعني لا يستفز، كبير لا يخون، كبير لا يكذب، كبير لا يؤذي، كبير لا يحتال، كبير. فالله عز وجل سيد، ومن أجل أن تتقرب إليه ينبغي أن تكون أنت أيضاً سيداً في قومك. أخواننا الكرام، في تساؤل لا بد من أن أجيب عنه. إن الأسماء الحسنى التي أدرجت بعد الحديث النبوي الصحيح الشريف والذي ورد في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماً من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح البخاري ومسلم، رواه الشيخان، ولكن جاء بعده 99 اسماً. هذه الأسماء التي أدرجت بعد هذا الحديث لم يثبت بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من جمع الرواة، ولا سيما الوليد بن الوليد، ولا سيما الوليد بن مسلم، بل هي تفسير شخصي للحديث، وقد أدرجها الوليد بعد الحديث وألحقها وألصقها به، وظن أغلب الناس أنها نص من كلام النبي، ولكن العلماء الراسخين قديماً وحديثاً لا يخفى عليهم ذلك. وقد أجرى الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني جزاه الله خيراً دراسة علمية استقصائية لما ثبت من الأسماء وما لم يثبت، اعتمد شروطاً لصحتها. من هذه الشروط أن يرد الاسم نصاً في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، وأن تراد به العالمية، وأن يكون مطلقاً من كل قيد، وأن يكون وصفاً ودالاً على كمال الوصفية. وقد اعتمدت هذه الدراسة في اختيار الأسماء 30 التي تم شرحها حتى الآن، فجزاه الله عنا خيراً ثانيةً. وسوف نتابع إن شاء الله الأسماء الحسنى في الدروس القادمة، ويمكن أن نقول هذه الكلمة الدقيقة: أن أوسع باب نتعرف منه إلى الله، وأن أقصر طريق إلى الله، فضلاً عن التفكر في خلق السماوات والأرض، أن نتعرف إلى أسماء الله الحسنى. إن أسماء الله الحسنى تقع في صدر معرفة الله عز وجل. ومرة ثانية، أنت حينما تعرف أسماء الله الحسنى تتوجه إليه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت حينما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى تتقرب إلى الله، وأنت حينما تتعرف إلى أسماء الله الحسنى تدعوه بها. وأكمل شيء أن يكون لك نصيب من كل اسم من أسماء الله الحسنى. الله رحيم، هل ترحم من دونك؟ الله عز وجل لطيف، هل تتلطف بأهلك؟ الله عز وجل كريم، هل أنت جواد؟ هذه الأسماء الحسنى قمم في الكمال، والله عز وجل لا يمكن أن تنتمي إليه وأن تكون عبداً من عباده، وأن تكون مسلماً حقيقةً إلا إذا تخلقت بهذه الأخلاق. فلهذا أيها الإخوة، موقع الأسماء الحسنى من العقيدة موقع خطير جداً، بها تعرف الله، وبسببها تدعوه، وعن طريق التخلق بكمالات الله التي هي من أسمائه الحسنى تتقرب إليه. فهذا الموضوع يمكن أن يكون رأساً في موضوعات العقيدة، موضوعات معرفة الله عز وجل، وأصل الدين معرفته، وابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء، والحمد لله رب العالمين.